قد يكون هذا الذي تراه بريئا من السحر، وليس هذا برهانا على ان هذا هو الذي سحره. والرسول لما سحر وهو يقرا القران عليه الصلاه والسلام ما علم من سحره حتى جاء جبريل واخبره لمن سحره واين وضع هذا السحر. فهذا امر غيبي لا يعلم ابدا الا عن طريق الوحي او يعني عن طريق الشياطين. فذلك الذي راه ما هو فلان، وانما هو شيطان تمثل له في صوره فلان. وهذا في نظري من الادله على ان هذا الدجال الذي يتظاهر للناس انه يرقي بالقران من الادله على انه ساحر دجال، وان الشياطين تتعاون معه. هذا ما اقوله بالاجابه على هذا السؤال. ولا يجوز لاحد ان يتعامل مع هذا الانسان، ولا يجوز له ان يصدقه فيما يعني يتراءه من الشياطين يظنها انها من البشر. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هناك من تفضل لطلاب العلم السلفيين في الجامعة الإسلامية من الأنواب وبعض المحكمين حول الماجستير، والآخرون بعض المسائل في التطبيق عند هذا، فإني أرى ويرى غيري، ما هناك أحد يعارضني من علماء هذه البلاد ولا غيرها، أن لهؤلاء أن يجرب الناس بالكتب التي درسوها وعرفوها وما دونها، وإذا استطاعوا أن يفتحوا دروس في كتب التوحيد، في كتاب التوحيد، في فتح المجيد، في الواسطية، في السماوية، في التنورية، في الصحاوية، فلهم ذلك. وعلى الطلاب السلفيين أينما كانوا أن يدرسوا معهم في هذه الكتب. أما المعضلات الكبيرة التي يرجع فيها إلى كبار العلماء فلا مانع، بل هذا الذي ينبغي. الأمور الكبيرة يرجع إلى العلماء، أما في تدريس هذه الكتب فالعلماء ما يستطيع أن يقوم بأعباء الأمة كلها ويدرسوه فيها، وما مشغولون بما عندهم من الفتاوى والتدريس في مساجدهم. ولكن إذا سكن أهل عمان وعلق المسائل كلها على العلماء في هذه البلاد لا يعرفون شيئا من الإسلام، فعليهم أن يدرسوا. خريج الجامعات عندنا يدرسون في الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، ومن حمل ما يستجد مثل أهل الجامعات، وهم أكثرون التدريس والحمد لله، لأنهم درسوا أثناء أعمارا في الدراسة. لا تضيع هذه الطاقات بل يستفاد منها. لكن في المعضلات يعني إذا من شاء يرجع إلى كبار العلماء بارك الله فيكم، الأمور المهمة التي يرجع فيها إلى أمثالهم. وأما تدريس هذه الكتب فعلى طلاب العلم الذي يتخرجون الجامعة أن يجتهدوا في تعليم الناس ما ذكرنا في الكتب وما كان في مستواها. وفق الله جميعا ويرضى. وانا اخشى ان بعض الناس عنده شيء من الحدد او من الكذب، فيفرض الناس عن الاستفاده من هؤلاء، فعليه ان يتوب الى الله تبارك وتعالى ويترك هذا التخذيل وهذا التنكير عن من بذل نفسه لنشر السنة والبحث الشرعي بألفاظ المسلمين لا سيما في هذه البلدان التي تحتاج إلى تفصيل للعقيدة يجب أن يختلف. هذا ما أقوله جانب عن الرسول. ما جاءت ورقة هذه؟